حصريا على موقع djkimo.com. انا مش بيهمني من راح بقى من بقي، انا زرع بيتسقي حبي ولو غاب يموت. انا مش حاطط امل واللي عليا تعمل بابي فوت جمل بعشق السكون. انا مش بيهمني من راح بقى من بقي، انا زرع بيتسقي حبي ولو أو بعشق السكوت. امشوا غيركم هلاقي مش هتأثر نهائي، شطبنا خلاص كفاية ما بقتش قبل بواقي، يا تكونوا دايما معايا في فرحي وفي بكايا لكوا دور جوا الحكاية. على موقع djkimo.com.